ثم نبه المصنف رحمه الله إلى أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بأن تكون صلاتهم وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم طلاب العلم، فقبيح بطالب العلم أن يكون مضيعا لعمود الإسلام وهي الصلاة، كما تراه من حال بعض طلبة العلم، تجده في أفعال الصلاة إذا كبر فإنه يكبر على هيئة لا نعلمها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقاها بعادات العوام، كما تأتي الآن في الصلاة إذا رأيت الناس يكبرون لتكبيرة الإحرام تجد بعض الناس يأتي ويحذف التكبير بهذا الشكل، يقول الله أكبر ويحذفها جهة بطنه، وهذه ليست من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد هما الصفتان اللتان ذكرنا. وإذا كان هذا يقبح بأحد المسلمين فهو بطالب العلم أقبح. وأيضا أسوأ من هذا أن تجد طالب العلم مشغول قلبه بغير الصلاة، وإنما منفعة العلم أن يقربك إلى الله وأن يزيد من خشيتك له سبحانه وتعالى. وأما ما تراه من حال بعض طلبة العلم من انشغاله بهندامه، فهو يصفف عمامته ويزرر أزراره وينظر إلى ساعته، هذا كله مما لا ينبغي، وأنت لو كنت قائما بين عظيم من عظماء البشر لم تعمل هذا، فكيف وأنت تقوم بين يدي أعظم العظماء سبحانه وتعالى ملك الملوك ربنا تعالى شانه وتبارك سلطانه. فينبغي لك أن تستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنك عندما تقول الله أكبر فإنك تنزل الحجاب بينك وبين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: أفيليق أن تستفتح إنزال الحجاب بهذه الصفة التي يفعلها بعض الناس، أو تكون بعد إنزال الحجاب منصرفا قلبك عن ربك سبحانه وتعالى؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.